بتردنت وزني وادغني دلتا وقدير غمقرني وتفوقتي خطبامتا ويربى دور تزالتا غيظ الفلة تقودني ويفوق لي فنطرق يسناق وي اللي غرام يغلق جوراق يقنوان ورس ادريك Give it. سبيل.